بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ المجتهد أبو الفتح بن دقيق العيد القشيري رحمه الله وحفظ الله شيخنا وبارك فيه وجزاه عنا الثواب الجزيل. السادس، قوله ثم غسل وجهه، فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: إن صفات الماء ثلاث، أعني معتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليعتبر حال الماء قبل أداء الفرض به. وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والوجه مشتق من الوجاهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما. وقوله ثلاثة يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. والأقرب، الوجه مشتق من المواجهة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، هذا الوجه السادس من الوجوه المتعلقة بحديث حمران مولى عثمان بن عفان في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه مسائل في هذا الوجه. المسألة الأولى هي مسألة الترتيب، وهذا الحديث كما تلاحظون باللفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين الغسل الوجه وبين المضمضة والاستنشاق، وهذا الترتيب فيه معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص فهو تقديم غسل الوجه أو تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، والمعنى العام هو تقديم المسنون على المفروض. المسنون عند الجمهور وهو المضمضة والاستنشاق على المفروض أو الواجب وهو غسل الوجه. فهذا الحديث استنبط منه ابن دقيق رحمه الله حكمين أو معنيين، أحدهما خاص والآخر عام. أما الخاص فهو تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وأما العام فهو الترتيب بين المسنون وبين المفروض. ومسألة الترتيب ناقشها الفقهاء في مسألتين: المسألة الأولى هي مسألة الترتيب بين الواجبات، يعني المذكورة في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذه الأعضاء المذكورة في هذه الآية بحث العلماء في حكم الترتيب بينها، هل الترتيب بينها واجب أو ليس بواجب. فجمهور الفقهاء كما تعرفون رأوا الوجوب وأن الترتيب بين هذه الأعضاء واجب، وأخذوا هذا من قرينة الترتيب والذكر في هذه الآية، لأن هذه الآية ذكرت كما يقول الشافعي رحمه الله: ممسوحا بين مغسولات. كان الأصل في الترتيب أن تذكر المغسولات ثم الممسوح أو الممسوح ثم المغسولات، يعني يفرد أحدهما عن الآخر لاختلافهما في الحقيقة. ولكن لما ذكر مغسولين ثم أورد الممسوح ثم ذكر المغسول، فهذا الترتيب أخذ منه الجمهور قرينة على أن الترتيب المذكور في الآية مقصود شرعا. وقالوا هو أيضا حتى خلاف الترتيب الطبيعي، لأن الترتيب الطبيعي إما أن يكون من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، إما من الرأس، البدء من الرأس ثم الانتهاء إلى القدم، أو يكون من القدم وينتهي إلى الرأس، ولكنه لم يأخذ بهذا ولا بهذا، ولكن بدأ بالوجه ثم بعد ذلك ذكر الأيدي، ثم بعد ذلك ذكر المسح الرأس ثم غسل الأيدي. فقالوا هذا الترتيب وهذا القصد إلى الترتيب يدل على أن الشارع إنما أراد هذا الترتيب بهذه الصورة التي ذكرها سبحانه وتعالى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية عن مالك، يرى أن الترتيب ليس بواجب، قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة بحرف الواو، وحرف الواو في لغة العرب لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب. ثم إن المقصود إنما هو تطهير هذه الأعضاء، وهذا المقصود من الوضوء لا يختلف بالتقديم ولا بالتأخير. فلهذا ذهب رحمه الله إلى أن الترتيب ليس بواجب، والجمهور أكدوا قولهم هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، وجعلوا هذا الفعل بيانا منه صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة. فهذه مسألة الترتيب بين الأعضاء الواجبة، لكن هل الترتيب أيضا مطلوب بين السنن والواجبات في الوضوء، وبين السنن بعضها وبعض؟ فجمهور العلماء أيضا قالوا بأن هذا الترتيب مطلوب، ولكن على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، وأخذوا هذا الترتيب بفعله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه قدم المضمضة والاستنشاق وهما سنتان عند الجمهور خلافا للحنابلة على غسل الوجه وهو واجب بالاتفاق، فأخذوا هذا الترتيب وقالوا هو سنة ومستحب. لماذا سنة ومستحب؟ قالوا لأنه ثبت في الحديث في سنن أبي داود حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم غسل رجليه ثم قال ثم تمضمض واستنشق، فأخر المضمض والاستنشاق وهما سنة عند الجمهور. فهذه يعني مسألة الترتيب التي أشار إليها واستنبطها من هذا الحديث، ثم أشار إلى حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق، والمقصود بالحكمة يعني المعنى المناسب أو المصلحة التي قصدها الشرع من هذا الترتيب. فأشار إلى أن الحكمة فيما يظهر من هذا الترتيب هو اختبار أوصاف الماء والتأكد منها، ويقصد بالأوصاف الأوصاف المعتبرة في طهارة الماء، يعني في الحكم عليها بالطهارة أو النجاسة، وهي الطعم واللون والريح. فالمضمضة، لأن الإنسان يدرك من خلال المضمضة التغير الذي في الماء، فالطعم إنما يدرك بالفم، والريح إنما يدرك بالأنف، فلهذا جاء الاستنشاق، واللون يدرك بالبصر. فأشاروا إلى أن الحكمة المقصودة من هذا الترتيب هو اختبار أوصاف الماء حتى تكون صالحة للتطهير، والإنسان يعرف هذه الأوصاف من خلال المضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل بها وجهه. وبعض العلماء يرى أن فيها حكمة أخرى، وهي الإشارة إلى أن تطهير الباطن مقدم على تطهير الظاهر، أن الإنسان يجب عليه أن يعنى بتطهير باطنه وتطهير نفسه وقلبه من أمراضها وأدرانها قبل أن يهتم بتطهير الظواهر، لأن الفم والأنف في حكم الباطن في الوضوء، في باب الوضوء هو في حكم الباطن لأنه لا يظهر، فبدأ بطهارته ما قبل طهارة الوجه. قالوا لما فيه من هذا المعنى الإشاري، وهو إشارة إلى أن المؤمن ينبغي عليه أن يهتم بباطنه وقلبه أكثر من عنايته بالظاهر. وهذه يعني معان مناسبة، ولكن ليس فيها دليل قاطع نقطع بهذا المعنى، ولهذا تذكر على سبيل الظن وعلى سبيل الاستئناس وليس على سبيل القطع، لأن القطع بمعنى من المعاني يحتاج إلى دليل قطعي حتى يجزم الإنسان بذلك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة الوجه، وقال الوجه مشتق من المواجهة، والوجه يعني الذي ذكر في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم، قال مشتق من المواجهة. الاشتقاق كما تعرفون هو أخذ لفظ من لفظ آخر لاشتراكهما في معنى مناسب مع وجود الحروف الأصلية في الكلمتين. فهو يقول الوجه مشتق من المواجهة، والمواجهة هي المقابلة، واجهه بمعنى قابله، لأن صيغة فاعل مصدرها الميم على المواجهة على المفاعلة، فهي مأخوذة من المواجهة، والمواجهة هي المقابلة. وسمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس ويقابلهم به في العادة التي خلق الله الناس عليها. وهو أشار إلى سبب ذكره لهذه الفائدة اللغوية، وهي أن هناك أحكاما فقهية اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا المعنى، على تحديد معنى الوجه، مثل اللحية هل يجب غسلها أو لا يجب غسلها في الوضوء، فبعض العلماء اعتبرها من الوجه فأوجب غسلها، وبعضهم لم يعتبرها من الوجه فلم يوجب غسلها. العذار وهو المكان بين اللحية وبين الأذن، هل هذا من الوجه فيجب غسله أو ليس كذلك؟ بل حتى باطن العين، هل هو من الوجه فيغسل كما قال بعض السلف أو ليس كذلك كما هو مذهب الجمهور من الفقهاء؟ بل إن الحنابلة ضمن استدلالاتهم على وجوب المضمضة والاستنشاق جعلوا يعني باطن الفم والأنف هذا ملحق بالوجه. فهذا المعنى وهو اشتقاق الوجه من المواجهة ترتبت عليه مسائل فقهية مبناها على تحديد معنى الوجه ومصدر اشتقاقه. وبعض العلماء يقول هي من الوجاهة كما قرأ أخونا وليست من المواجهة، ولكن هذا القول بأنها من المواجهة هو يقصد بمعنى أن الوجه معناه مرتبط بالمواجهة وهي المقابلة، فالمعنى واحد، ولا يقصد الاشتقاق المصطلح عليه، لأن الاشتقاق المصطلح عليه لا يشتق، لا نجعل المجرد مشتقا من المزيد، المزيد هو الذي يشتق من المجرد. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والفخر الرازي وغيرهم بأن المواجهة هي المشتقة من الوجه، مواجهة هي مشتقة من الوجه، لأن الوجه مجرد بينما المواجهة من باب المزيد، والمزيد هو الذي يشتق من المجرد وليس العكس، إلا إذا كانت المفاعلة يعني جاءت بمعنى المجرد نفسه مثل السفر والمسافرة والمعافاة وكلمات عددها علماء اللغة، هذه الكلمات جاء المزيد فيها مثل المجرد في المعنى. لكن الأصل أن يقال بأن المواجهة مشتقة من الوجه إذا أردنا الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، لأن المزيد هو الذي يشتق من المجرد وليس العكس. لكن لعل المؤلف يقصد بالاشتقاق يعني الاشتراك، بمعنى أن هذه الكلمة مشتركة مع هذه الكلمة في أصل المعنى وهي المقابلة، وبناء على ذلك انبنت هذه المسائل التي أشار إليها. ثم أشار إلى أن قوله في الحديث ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه، يعني هذا الحديث الذي رتب عليه هذا الفضل المخصوص قيد بهذا العدد بالثلاث. ولهذا إذا أراد المكلف أن يحوز هذا الفضل ينبغي أن يلتزم العدد في هذا الوضوء الذي ذكره عثمان رضي الله عنه. نعم. حسن بول. السابع قوله ويديه إلى المرفقين. المرفق فيه وجهان، أحدهما لفتح الميم وكسر الفاء، والثاني عكسه لغتان. هذا الوجه السابع وبدأه بمسألة لغوية وهي ضبط كلمة المرفق باعتبار أنها ذكرت في الآية وأيديكم إلى المرافق، وباعتبار ذكرها في الحديث، فذكر أن المرفق المفرد منه له لغتان عند العرب، فيقال مرفق ومرفق، يعني على وزن منبر وعلى وزن مجلس. وأما كونه على وزن منبر فهذا متفق عليه، لا خلاف بين علماء اللغة في أن المفرد المرافق مرفق على وزن منبر، لا خلاف بينهم في هذا. أما الضبط الثاني الذي أشار إليه فهو محل خلاف، وهناك من أنكره من علماء اللغة مثل الكسائي والأصمعي، وبالتالي فالمنبر كما أنه أعلى من المجلس فهو لغة أيضا أعلى من ضبط هذه الكلمة على وزن مجلسه، فالأفصح والأشهر في لغة العرب أن يقال المرفق وليس المرفق، لكنها لغة حكاها جماعة يعتمد نقلهم في الضبط، منهم الأزهري ومنهم قطرب وغيرهما من علماء اللغة، فهي لغة صحيحة ولكنها قليلة، والأشهر أن تضبط على وزن منبر. نعم. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف الزفر وغيره. ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد تلد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها. وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب، هذا المعنى الثاني أو المسألة الثانية التي ذكرت في الوجه السابع، وهي مسألة دخول المرفقين في الأيدي. الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، فهل المرافق داخل في الأيدي فيجب غسلهما أو ليست داخلة في الأيدي فلا يجب غسلهما؟ ذكر في هذا الخلاف بين الفقهاء، ولكنه أشار إلى أن أكثر العلماء على أن المرفقين داخلان في اليدين وأنه يجب غسل المرفقين، وخالف في هذا زفر أبو الهذيل بن الهذيل من فقهاء الحنفية، بل هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله وأشهر تلاميذه في باب القياس، يعني أعرفهم بالقياس واستعماله وأكثرهم اجتهادا وتحررا في المذهب الحنفي، لهذا له اجتهادات يخالف فيها المذهب فهو مثل اللخم عند المالكية، فله اختيارات كثيرة، والعلماء يذكرون أقواله ضمن أقوال الفقهاء المجتهدين. وكان منصفا رحمه الله، يعني يرجع أحيانا عن المذهب إذا خالف الدليل الراجح، مع أنه لم يعش أكثر من 50 سنة، توفي وعمره 48 سنة رحمه الله. فزفر بن الهذيل خالف جماهير الفقهاء في هذه المسألة، ورأى أن المرفقين لا يدخلان في اليدين ولا يجب غسلهما. والخلاف إنما هو في الوجوب وليس في الندب والاستحباب، وإلا فزفر والظاهرية الذين قالوا بقوله بعد ذلك لا يخالفون في أن الأفضل غسل المرفقين خروجا من خلاف الفقهاء. وذكر المؤلف أن السبب في هذا الخلاف هو في تفسير كلمة إلى أيديكم إلى المرافق، وكلمة إلى في لغة العرب تأتي لمعان، منها انتهاء الغاية، انتهاء الغاية يعني بعتك هذه الأرض من هذا الحائط إلى هذا الحائط، المقصود بهذا انتهاء حد المبيع إلى هذا المكان، ولهذا سمي غاية لأنه ينتهي عنده الفعل. فهو يأتي بهذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى الأشهر لكلمة إلى في لغة العرب، ويأتي أيضا بمعنى مع، ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، وقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. فتأتي إلى بمعنى مع. فتردد هنا الفقهاء في هذه المسألة بناء على تعدد معاني هذه الكلمة وهي كلمة إلى. فالجمهور هنا فسروها بمعنى مع، حملوها على المعنى الثاني إلى المرافق، يعني مع المرافق. وزفر بن الهذيل رحمه الله أخذ بالمعنى الأشهر لهذه الكلمة، وقال بأن إلى هي الانتهاء الغاية، وبالتالي لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، ولهذا خالف في هذه المسألة وقال بأن غسل المرافق ليس بواجب بل هو مندوب. لكن جاء العلماء وأيدوا قول الجمهور بمؤيدات أخرى، منها أن ما بعد الغاية إذا كان من جنس ما قبلها فهي داخلة فيها، وإذا كانت من غير جنسها فليست داخلة فيها، لأنها أصلا لا يشملها اللفظ، يعني عن النائم حتى يستيقظ هذا لا يدخل فيما قبلها، لأنه إذا استيقظ لا يسمى نائما، وعن المجنون حتى يفيق، وإذا أفاق لا يسمى مجنون، وعن الصبي حتى يبلغ، إذا بلغ لا يسمى صبيا، فما بعدها لا يدخل فيها. فلهذا الغاية هنا يسمونها العلماء لتحقيق العموم ليست للتخصيص، وإنما هي لتحقيق العموم، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولكن إذا كانت من جنسها بمعنى أن ما قبلها لفظ عام يشمل ما بعدها وينطبق عليها، فإن إلى هنا جاءت لي للتخصيص، ولكن للتخصيص يعني لتخصيص ما بعد الغاية، ما بعد المرافق، فهي التي لا تدخل في الأيدي. ومنها هذه الآية الكريمة، لأن الأيدي في لغة العرب تشمل ما بعد المرافق أيضا، يعني اليد في لغة العرب يطلق من رؤوس الأصابع إلى الإبط إلى الكتف، هذه كلها يقال لها يد. ف فلو ما جاءت الغاية إلى المرافق لوجب غسل اليد إلى الكتف، ولكن لما جاء إلى المرافق حدد هذه الآية، فهذا يسمى تخصيصا. وما بعدها وهي المرافق هنا داخلة فيما قبلها، لأن اللفظ يشملها وهي من جنس ما قبلها، من جنس اليد، فوجب أن يشملها ذلك. فأيدوا هذا الدخول بهذه القاعدة التي أشار إليها. نعم. وقال غيره: إنما دخل المرفقان هاهنا لأن إلى هاهنا غاية للإخراج لا للإدخال، فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل. هذا أيضا بعض تفسير العلماء لهذه الآية الكريمة. فبعض أهل العلم ومنهم ابن القصار المالكي البغدادي رحمه الله يقول بأن الغاية هنا هي كما قال أو كما عبر هي للإخراج لا للإدخال، هي للإخراج لا للإدخال، يعني هي لإخراج ما بعد المرافق وليس لإدخالها، بمعنى أن الغاية هنا هي للمتروك وليس للمغسول، هي للساقط وليس للفرد. كأن معنى الآية عندهم اغسلوا أيديكم مسقطين لما بعد المرافق، اغسلوا أيديكم مسقطين لما بعد المرافق، هذا معنى قولهم أنها غاية للإخراج وليست للإدخال، يعني لإخراج ما بعد المرافق وليست لإدخال المرافق. لكن هذا خلاف الظاهر، يعني الظاهر ما ذكره السابقون من أن هذا اللفظ لفظ عام يشمل الجميع، وجاءت هذه لتخصيص العموم السابق وانتهائه إلى المرافق وإدخالها في مسمى اليد. نعم. وقال آخرون: لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون لمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب، وهذا عندنا ضعيف، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز. هذا أيضا قول ذكره بعض العلماء في هذه الآية الكريمة، وقالوا هذه الآية مجملة بمعنى أنها محتملة لأكثر من معنى احتمالا مساويا، فهي تأتي بمعنى انتهاء الغاية وتأتي بمعنى مع، وقالوا هذا أسلوب عربي صحيح منقول عن العرب، وهذا المعنى أيضا أسلوب عربي صحيح منقول عن العرب، وبالتالي قالوا هذا مجمل. طيب ما حكم المجمل؟ التوقف إلى ورود البيان. وهل ورد البيان في هذا؟ قالوا نعم، ورد البيان في فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه غسل المرفقين، وأشار إلى حديث جابر أدار الماء على مرفقيه، وحديث ضعيف من ناحية السند، لكن المعنى صحيح ثابت، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذه الأحاديث واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين ويدخلهما في اليدين، فجعلوا هذا بيانا للآية الكريمة. ابن دقيق العيد رحمه الله قال هذا ضعيف، لأن الآية ليست مجملة، قل الآية هي من باب الظاهر وليس من باب المجمل، هي ظاهرة في إدخال المرفقين في الآية الكريمة عند الجمهور، وهي ظاهرة عند المخالف عند الزفر، ظاهرة في عدم الإدخال. وكلمة إلى يقول هي حقيقة في انتهاء الغاية ومجاز في غيره، وبالتالي لا يصح أن نقول بأن هذه الآية مجملة باعتبار أنها مترددة بين كونها لإلى بمعنى إلى أو كونها بمعنى مع. طبعا لا خلاف أنها جاءت للأسلوبين، لكن هل استعمال العرب لهذه الكلمة في معنى مع مثل استعمالها في معنى انتهاء الغاية أو ليس كذلك؟ فالجمهور يقولون لا، ليس كذلك، إنما هو من باب الحقيقة، هو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر. بينما ابن حزم الظاهري وهو ممن يرى عدم وجوب غسل المرافق يقول هي حقيقة في هذه وحقيقة في هذه. طيب، كان الأصل يقتضي أن نتوقف كما فعل هذا الفريق عن تفسيره بأحدهما إلا بدليل، لكن هو عنده قاعدة أصولية أخرى وهي عموم المشترك، أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه. فلهذا قال بأن من غسل المرفقين فهو مصيب، ومن ترك غسلهما فهو مصيب أيضا، بناء على حمل المشترك على جميع معانيه. لكن هذه تخالف قاعدة الترجيح، وهي أن اللفظ إذا تردد بين كونه من باب الحقيقة والمجاز أو كونه من باب الاشتراك فحمله على الحقيقة والمجاز أولى من حمله على الاشتراك، لأن الأسلوب الأول أكثر في لغة العرب، هو الغالب في لغة العرب أن يكون اللفظ حقيقة في معنى ومجاز في غيره، أما الاشتراك فإنه قليل في لغة العرب، وحمل الكلام على الأسلوب الغالب في لغة العرب أولى من حمله على الكلام النادر أو القليل. ثم قال في بيان وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل، المجمل محمولة على الوجوب، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه بين الأصوليين، باعتبار أن أفعاله صلى الله عليه وسلم البيانية تأخذ حكم المبين، الفعل المبين حكمه حكم النص المبين، كما قال في المراقي من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر، يعني أن فعله صلى الله عليه وسلم البياني يأخذ حكم المبين، فإذا كان النص المبين واجبا ففعله يكون للوجوب، مثل هذه الآية فعله الوضوء بيان للوضوء الواجب في الآية الكريمة إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، فيكون فعله واجبا من هذا الباب. فهذه القاعدة يعني قاعدة صحيحة، ولكن تطبيقها في هذه الآية الكريمة فيه الكلام الذي ذكرته سابقا. نعم. الثامن قوله ثم مسح رأسه، ظاهره استيعاب الرأس بالمسح، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس وإن لم يكن واجبا إكماله، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية مبين، إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف كان فلا إجمال. هذا الوجه الثامن من وجوه الكلام على هذا الحديث، وهو يتعلق بمسألة مسح الرأس. ومسح الرأس لا خلاف بين العلماء في وجوبه، لأن الله تعالى نص عليه في الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، ولكن اختلف العلماء في القدر الواجب من هذا المسح ما هو. فبعض العلماء وعزاه إلى مالك رحمه الله، وهو القول المشهور عند الإمام أحمد، أن الواجب هو مسح جميع الرأس، أن الواجب هو مسح جميع الرأس. وغيرهم من الفقهاء قالوا الواجب هو بعض الرأس، لكن اختلفوا في هذا البعض. بعضهم قال مقدار الناصية، بعضهم قال الربع بناء على تقدير الناصية بهذا، وبعضهم قال ثلاثة أصابع، بعضهم قال الربع، وبعضهم ومنهم الشافعي قال أقل ما يصدق عليه اللفظ، أقل ما يصدق عليه اسم المسح يكفي في ذلك. فمالك رحمه الله ومن معه إنما حملوا هذا على العموم باعتبار أن اللفظ حقيقة في العضو كله، أن الرأس إذا أطلق إنما ينصرف إلى الرأس كله لا إلى بعضه، فاللفظ حقيقة في جميع الرأس، فينبغي أن يحمل عليه. والآخرون لا يجادلون في أنه حقيقة في الرأس كله، ولكنهم يستندون على بعض القرائن الصارفة عن ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته، فقالوا المسح على الناصية هذا اكتفاء بالبعض. لكن السبب الحقيقي في هذا الخلاف هو أيضا في تفسير الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء تأتي لمعان كثيرة في لغة العرب، منها الإلصاق، وهذا هو المعنى الأصل والأم لكل معاني الباء، حتى قال بعض علماء اللغة ما من معنى من المعاني إلا وفيه شمة منه، ريحة منه، يعني من الإلصاق. والمقصود بالإلصاق يعني المباشرة وإلصاق الفعل بالمفعول به، لأنك مثلا لو قلت أمسكت زيدا مثلا، فإن هذا اللفظ في لغة العرب لا تلزم منه المباشرة وأنك أنت من باشرت الإمساك به، لكن لو قلت أمسكت بزيد فهذا يدل على المباشرة وأنك أنت الذي باشرت هذا الإمساك بدون واسطة، هذا هو معنى الإلصاق. فالباء تفيد هذا المعنى، وهو المعنى الأصلي لهذا الحرف، لكنها تأتي لمعان أخرى، منها التبعيض كما قال ابن مالك بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطق ومثل من، فهي تأتي بمعنى التبعيض، شربنا بماء البحر ثم ترفعت، يعني من ماء البحر. فالباء تأتي لهذا ولهذا. فجاء بعض العلماء وحمل الباء هنا على التبعيض، وأوجب مسح بعض الرأس. والفريق الأول مالك والإمام أحمد حملوا الباء على أصلها وهي الإلصاق، فقالوا الباء هنا للإلصاق والمعنى وامسحوا رؤوسكم، لكن جاءت الباء للإشارة إلى إلصاق اليد بالرأس. فسبب الخلاف إذن هو يعني تردد معنى الباء بين المعنى الأول وهو الإلصاق والمعنى الثاني وهو التبعيد، وهذا الذي جعل الفقهاء يختلفون في مسألة القدر الواجب في مسح الرأس. ابن دقيق رحمه الله يقول هذا الحديث ظاهره استيعاب الرأس، حديث عثمان رضي الله عنه انه قال ومسح رأسه، جاء او سيأتي في حديث عبد الله بن زيد ما يؤكد هذا التعميم، فإنه قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم عاد إلى مبدأ رأسه. هذا تأكيد على مسألة الاستيعاب. لكن ابن دقيق العيد يقول هذا لا يكفي لإفادة الوجوب، هذا لا يكفي لأنه يعني فعل ورتب عليه ثواب، وترتيب الثواب على الفعل هذا لا يكفي وحده لإفادة الوجوب، لأنه معنى مشترك بين الوجوب وبين الندب. الندب والاستحباب أيضا هو فعل فيه ثواب، فيقول هذا الحديث لا يكفي للاستدلال به على وجوب استيعاب الرأس، وإنما يحتاج إلى دليل خارجي. ثم بعد ذلك رد على طائفة من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية أو راهوي، الذي ذهب إلى أن هذه الآية مجملة، قال هذه الآية محتملة وفسرتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك ما جاء في حديث عثمان هنا ظاهر الاستيعاب، وما جاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد من استيعاب الرأس بالمسح، فجعل الآية الكريمة من باب المجمل الذي بين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ابن دقيق العيد أيضا كما رد على الطائفة الأولى بأننا لا نسلم بأن الآية من باب المجمل، وإنما هي من باب الظاهر عند الفريقين، عند من يقول بالاستيعاب وعند من يقول بالبعض، فالآية عندهم من باب الظاهر وليس من باب المجمل، فإما أن تحملها على الإلصاق فيفيد الاستحباب، وإما أن تحملها على التبعيض فيفيد عدم الاستيعاب. وأشار هنا في كلامه إلى تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله، فبعض العلماء يقول بأن الشافعي صرح بأن الباء للتبعيد، والواقع أن الشافعي ما صرح بأن الباء تفيد التبعيد في لغة العرب، لأنه لو صرح بهذا لكان حجة، ومجيء الباء للتبعيد محل خلاف بين أهل اللغة. ابن جني من كبار علماء اللغة ينكر أن الباء تأتي بمعنى التبعيد في لغة العرب، فلو صرح الشافعي لكان حجة، لأن الشافعي حجة في اللغة. لكن الشافعي رحمه الله قال كلاما لا صراحة فيه على التبعيد، أن الباء للتبعيد، لكن هو صرح بأن الواجب مسح بعض الرأس وهو ما يصدق عليه الاسم. والظاهر من هذا الكلام أنه قال بأن الواجب مسح البعض بناء على أن اللفظ المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، قاعدة الأصولية المعروفة، أنه قال وامسحوا هذا مطلق، والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، يعني لا يلزم أن تطبق جميع الأفراد، فرد واحد يصدق عليه المعنى يكفي في الامتثال، مثل ما لو قال له اسقني ماء فأعطيته كأسا واحدة فهذا يكفي في الامتثال، لا يلزم أنك تعطيه أكثر من ذلك. فأقل ما يصدق عليه اللفظ يعتبر المكلف ممتثلا بذلك. فالظاهر أن الشافعي رحمه الله كما حققه السيوطي رحمه الله في همع الهوامع أن الشافعي أخذ التبعيض ليس من كون الباء تأتي بمعنى التبعيض، ولكن أخذ هذا التبعيض في الحكم من باب القاعدة، وهي أن اللفظ المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده أو بأقل ما يصدق عليه اللفظ. فهذا هو المستند الذي استند عليه الشافعي، ولهذا قال على ما يراه الشافعي رحمه الله بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك. لما يقول أو غير ذلك هو يشير إلى ما جرى من الخلاف في تحديد مقالة الشافعي في مسألة الباء هل هي للتبعيض أو لا، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، يعني الباء كونها للإنصاق لا تعارض ذلك، لا تعارض عموم الرأس، فإن لفظ الرأس حقيقة في جميع العضو وليس في بعضها وليس في بعضه، وهذا المعنى لا يعارض الباء لأن الباء ليست للتبعيض عندهم وإنما هي للإلصاق. نعم. التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافد في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل فتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين. هذا الوجه التاسع، وذكر فيه أن هذا الحديث من الأحاديث الصريحة، يعني التي تدل دلالة قطعية على بطلان أو على الرد على الروافض. الروافض هذا لفظ كان يطلق على الشيعة عموما، ويدخل في ذلك طوائفهم الكيسانية المختارية الخطابية، كل هذه الطوائف داخلة في الروافض، فكانت بمعنى التشيع لفظا عاما يعني. ومنه قول الشافعي رحمه الله إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، لما اتهمه خصومه بأنه متشيع وبأنه رافضي، فقال لهم إذا كان حبي لآل البيت هو السبب لاتهامكم لي بالرفض فأنا رافضي، لأن العبرة ليس بالألقاب إنما العبرة بالمضمون بالمعاني، وحب آل البيت دين وشرع. وكمله ابن تيمية رحمه الله فقال إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، أيضا لنفس الأمر أن العبرة ليست بالألقاب والألفاظ وإنما العبرة بالمعاني، وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله. فالرفض كان شائعا عندهم بهذا المعنى العام، ولكنه بعد ذلك انحصر في الاستعمال في الاثني عشرية في الإمامية، فإذا قيل الرافضة عند المتأخرين إنما ينصرف إلى هذه الطائفة بخصوصها. فالروافض هؤلاء وهم طائفة من الشيعة قالوا بأن الواجب هو المسح وأنكروا الغسل، فرد عليهم ابن دقيق العيد بأن من الردود على هذا هذا الحديث الذي صرح فيه عثمان رضي الله عنه بالغسل، ومن أحسن ما يحتج عليهم حديث عمرو بن عبسة، بن عبسة رضي الله عنه أبو نجيح السلمي، وفي الصحابة اثنان يقال لهم أبو نجيح السلمي، أحدهم عمرو بن عبسة هذا، والثاني العرباض بن ساري. فعمرو بن عبسة وهو من قدماء الصحابة، بل كان يلقب بربع أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه كان رابع أربعة أسلم قديما في فترة استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم واختفائه بدعوته. ولما جاءه كما في صحيح مسلم، لما جاءه عمرو بن عبسة قال له من أنت؟ قال أنا نبي، إلى ما تدعو؟ إلى كذا، من معك؟ قال حر وعبد، حر يقصد أبا بكر وعبد يعني بلال. فكان يقول عمرو بن عبسة فأراني ربع أهل الإسلام. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قومه حتى إذا سمع به قد ظهر أمره أن يجيء إليه. فعمرو بن عبسة رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل، فأحال إلى الآية، وهذا نص على أن الآية إنما فيها الأمر بالغسل وليس المسح، فصار الغسل الرجلين ثابتا بالقول وثابتا بفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم، حديث عمرو بن عبسة. نعم. العاشر، قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا، فاستدل به بهذا المذهب. وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساق والأذران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد، والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث. هذا الوجه العاشر، وهو يتعلق بمسألة غسل الرجلين، هل يطلب فيه العدد أو يطلب فيه الإنقاء؟ فجمهور أهل العلم يرون أن التثليث مستحب في سائر أعضاء الوضوء إلا الرأس، إلا مسح الرأس، فالتثليث عام في الرجلين، فالسنة أو المستحب عندهم الثلاث ولا يزيد عليها، إما تحريما عند البعض أو كراهية عند البعض الآخر. لكن بعض المالكية قالوا بأن غسل الرجلين المطلوب فيه الإنقاء وليس العدد، بمعنى أن الإنقاء إذا لم يحصل بالثلاث فيطلب عندهم الزيادة عليه. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنه غسل رجليه سبعا في وضوئه رضي الله عنه، فأخذ به بعض المالكية وقالوا بأن المطلوب في غسل الرجلين هو الإنقاء وليس العدد الذي هو التثليث. لكن جمهور أهل العلم على أن المطلوب هو التثليث لا زيادة على ذلك. وبعض المالكية أكدوا مقالتهم بالمعنى، طيب لماذا خصصتم الرجلين بالإنقاء دون العدد؟ قالوا لأن الرجل أقرب الأعضاء إلى الأرض والأقذار، فلهذا طلب فيها من التطهير ما لم يطلب في غيرها. فأجاب ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا المعنى لا ينافي التثليث، فالمطلوب أيضا الإنقاء ولكن بقيد العدد بحيث لا يخرج عن الثلاث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد جيد: فمن زاد على هذا، يعني الثلاث، توضأ ثلاثة ثم قال هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. فأخذ الجمهور من هذا على أن المطلوب في غسل الرجلين التثليث ولا يزاد على ذلك. الحادي عشر قوله نحو وضوء هذا لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة نحو لا تعطي ذلك، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض. فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود، والله أعلم. ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. هذا الوجه الحادي عشر في الحديث، وهو يتعلق بألفاظ روي بها هذا الحديث. فجاء في بعض الألفاظ من توضأ مثل وضوئي هذا، وهذا هذه رواية الإمام مسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا. وجاء في رواية الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا. فذكر ابن دقيق رحمه الله أن هناك فرقا بين اللفظين، بين لفظ مثل وضوئي ونحو وضوئي. فالمثل يقتضي المساواة من كل وجه، تقول هذا مثل هذا يعني مساو له في كل الوجوه ومشابه له من كل الوجوه. ولكن إذا قلت نحو هذا فإن هذا لا يفيد المساواة من كل الوجوه، وإنما يشترك معه في بعض الوجوه ويفارقه في وجوه أخرى. وهذا ما يستعمله المحدثون في رواية الحديث، يقول روى الحديث بمثله، وأحيانا يقولون بنحوه. بمثله يعني اللفظ والمعنى لا يختلف، لكن إذا قالوا بنحوه يعني المعنى واحد ولكن اللفظ مختلف. فلفظ المثل يقول تختلف في دلالتها عن لفظ النحو، وبالتالي فالجواب عن هذا الحديث قال إما أن نقول بأن الراوي عبر بالنحو وأراد المثل، عبر بالنحو وأراد المثل تجوزا، يعني نزل المشابه في بعض الوجوه منزلة المساوي من كل الوجوه تجوزا، يعني هذا الجواب الأول. الثاني قال أن نقول بأنه نزل المثل منزلة النحو، بمعنى أنه ألغى بعض الصفات التي لا تؤثر في المقصود، بمعنى أن هذا الحديث ذكر فيه أفعال فيها أركان وواجبات وفيها سنن ثم رتب عليها الثواب. فالأفعال التي لا تؤثر في المقصود وهو رفع الحدث وحصول هذا الأجر الثواب والأجر والثواب، فهذا هو المقصود. فإذا عبر بالمثل فالمراد مثله في الأفعال التي تؤثر في حصول المقصود، يعني في الواجبات. من توضأ مثل وضوئي هذا يعني فيما يحتوي عليه من الواجبات. أما الأفعال التي لا تؤثر في المقصود وهي السنن التي لا تؤثر في رفع الحدث، فهذه نزلها منزلة المعدوم، يعني كأنها غير موجودة. فقال يعني كأنه يقول إما أن نقول بأن مثل هي بمعنى نحو تجوزا، أو نحو استعملت بمعنى المثل. وهذا كما يقول العلماء هو من باب تصرف الرواة، يعني الرواة رووا هذا اللفظ بهذا اللفظ. والواقع أن النحو والمثل يستعملان بمعنى واحد في لغة العرب، فيطلق المثل بمعنى النحو والنحو بمعنى المثل، كما ذكر علماء النحو، قالوا بأن النحو يأتي لخمسة معاني: نحونا نحو دارك يا حبيبي، فألفينا ألفا من رقيبي، نحو ألف من رقيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي. فالنحو يأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى المقدار، نحو ألف مقدار ألف، ويأتي بمعنى مثل، هذا نحو هذا أي مثله. فالنحو يأتي بمعنى المثل في لغة العرب، وينبغي أن يحمل على هذا. وهذا الذي سوغ للرواة أن يبدلوا هذا اللفظ بهذا اللفظ، لأنهما متساويان. لو كانا مختلفين عند الرواة لما أبدلوا هذا بهذا، لأن من شروط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظ لا يختلف عن اللفظ الأصلي. وجواب آخر وهو أن المثل ليس دائما يطلق ويراد به المساواة من كل وجه، يعني أحيانا يطلق بمعنى المساواة من كل وجه، لكن أحيانا يطلق، وهذا كثير وغالب في لغة العرب وفي النصوص الشرعية، يطلق ويراد مساواة من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه. يعني لما قال الله تعالى مثلا في النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمثلية هنا لا تقتضي المساواة في كل الوجوه، وإنما المقصود مثلهن في أصل الحقوق لا في أنواعها وتفاصيلها، لأنه في الأنواع التفاصيل خص الله الرجال بحقوق ليست للنساء، وخص النساء بحقوق ليست للرجال. ولهذا قال: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضكم على بعض. فالمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه. هكذا في الصيد مثلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالجزاء هنا لا يطلب فيه المثلية، يعني المساواة من كل وجه. لهذا الصحابة جعلوا في الظبي شاة، هناك فرق بين الشاة والظبي في وجوه كثيرة. وهكذا مثلا في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هي مثلهن في العدد ليس في الأشياء الأخرى، هناك فرق بين السماوات وبين الأرض كالفرق بين السماوات والأرض. ولكن المقصود بالمثلية هنا يعني المثلية في إيش؟ في العدد. وهكذا في قوله: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. على مثله يعني مثل القرآن، والتوراة ليست مثل القرآن في كل الوجوه، أقلها اللغة، يعني هذه بلسان عربي مبين وهذا بلغة عبرية، وبينهما فرق. فالمثلية كما تطلق أحيانا بمعنى المساواة من كل وجه، لكن كثيرا ما تأتي بمعنى المساواة في بعض الوجوه وليس في جميع الوجوه. لهذا العلماء يقولون: التشبيه لا عموم له، التشبيه لا عموم له، يعني إذا شبهت شيئا بشيء لا يلزم منه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء، إنما يكفي أن يكون هناك وصف واحد مشترك بينهما. نعم. الثاني عشر: هذا الثواب المولود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعد الوصف المذكور بعده في الحديث. والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. هذا الوجه الثاني عشر، وذكر فيه مسألة الثواب الموعود به في هذا الحديث، لأنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، هذا الثواب كما نلاحظ وكما يدل عليه لفظ الحديث مرتب على إيش؟ على أمرين: الأمر الأول الوضوء، والأمر الثاني الصلاة بالصفة المخصوصة التي ذكرها لا يحدث فيهما نفسه. والقاعدة الشرعية أن الحكم المرتب على أمرين لا يثبت إلا بثبوت إيش؟ بثبوت الأمرين جميعا، وإن ترتب على شرطين فبالحصول شيء فبالحصول للشرطين. يعني إذا رتب الشيء بناء على شرطين فلا يحصل إلا بوجودهما معا. لماذا؟ لأن كل واحد منهما هو إيش؟ هو شرط، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولازم من انعدام الشرط عدم المشروط إلا ذات الضبط. فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، وبالتالي هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحصل إلا بوجود الأمرين: بوجود الوضوء على الصفة المذكورة والصلاة على الصفة المذكورة. فأورد عليه اعتراض بعد ذلك. يعني قد يعترض على الفقهاء: لماذا ذكرتم هذا الحديث في باب فضل الوضوء مع أن هذا الفضل الذي فيه ليس مبنيا على الوضوء فقط، ولكنه على الوضوء وعلى الصلاة؟ طيب، وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه. ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. فالثواب المخصوص يترتب عليه مجموع الوضوء على مجموع الوضوء. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. هذا جواب عن هذا الاعتراض، أنه كيف تذكرون هذا في فضل الوضوء وتستدلون به على فضل الوضوء مع أن الفضل فيه مبني على أمرين: على الوضوء وعلى الصلاة. فأجاب عن هذا الاعتراض بأن هذا يعني الحديث كاف في الدلالة على فضل الوضوء، لأن الوضوء يمثل جزءا من الفضيلة. الوضوء هو أحد الشرطين اللذين بني عليهم الفضل والثواب في هذا الحديث، فهذا القدر يكفي في إثبات الفضل للوضوء. ولا يفهم من هذا أن هذا الثواب المخصوص يحصل بمجرد الوضوء، ولكن يحصل به الثواب العام أو الفضل العام مطلق الثواب. أما الثواب المخصوص الذي ذكر في هذا الحديث وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه، فهذا لا يحصل إلا بالأمرين. نعم. الثالث عشر: قوله لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين: أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه النوع الأول بعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا لهذا الحديث. ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا. وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه. نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك. هذا الوجه الثالث عشر، وهو وجه يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، فذكر تحت هذا الوجه أن ما يرد على النفس عند الصلاة من الخواطر والأفكار نوعان. هناك نوع يهجم على الإنسان بحيث لا يملك دفعه، وهناك خواطر ومعان يملك الإنسان دفعها وعدم الاسترسال معها. فقال هذا الحديث نحمله على المعنى الثاني، وهو المعاني أو الأفكار أو الخواطر التي يمكن للإنسان دفعها وترك الاسترسال معها. أما النوع الأول الذي لا يملك الإنسان دفعه، وهي التي شكاها بعض الصحابة لما قال إنه لترد علينا أشياء يكبر في نفوسنا أن نتكلم بها يا رسول الله، فقال ذاك صريح الإيمان. فهذه المعاني التي لا يخلو منها الإنسان أنه ترد عليه الخواطر، يعني الذهن يشتغل أثناء الصلاة ويستقبل معاني كثيرة فلا يملك دفعها، فهذا القدر يقول لا يدخل في هذا الحديث، وإنما المقصود بهذا أحاديث النفس التي يملك الإنسان دفعها، لأن النوع الأول هذا عسير وفيه مشقة لا تدخل تحت التكاليف الشرعية. ثم ذكر أنه يحتمل أن نقول بأنه محمول على النوعين جميعا كما نقله القاضي عياض رحمه الله، وأن هذا عام في النوعين، في التي ترد على النفس بغير اختيار والتي ترد على النفس بالاختيار والاكتساب. لكن قال إن حملناه على هذا المعنى فهي حالة مخصوصة، حالة مخصوصة إنما يوفق الله سبحانه وتعالى لها بعض المتجردين عن شواغل الدنيا، يعني بعض المستغرقين في ذكر الله سبحانه وتعالى ومناجاته بحيث لا ترد عليهم حتى هذه الخواطر الطبيعية التي ترد إلى غيره. وهذا ليس مستحيلا وإن كان قليلا ونادرا. فإذا قيل طيب هذا يلزم عليه العسر في التكاليف، قال نعم العسر إنما يدفع إذا كان في التكاليف، وهذا ليس من باب التكاليف، يكون الحديث في هذه الحالة هو من باب الإخبار عن طائفة من الناس يوفقهم الله سبحانه وتعالى بحيث يتوضأ هذا الوضوء ثم يصلي ركعتين لا ترد فيه شيء من خواطر الدنيا. وهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، يعني ما وجدوا وقتا يقطعون فيه رجله إلا إذا دخل في الصلاة، قال إذا دخلت في الصلاة فعليكم بها رحمه الله. فقال هذا ليس من باب التكاليف ويكون من باب الإخبار أن من وفق لهذا العمل حصل له هذا الأجر والثواب، والتوفيق لهذا العمل بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصطفي له من شاء من عباده. لكنه رجح المعنى الأول رحمه الله بدلالة لفظية، وهي دلالة تفاعل أو التفعيل، لا يحدث فيهما نفسه، فإن صيغة التفاعل والتفعيل في لغة العرب تدل على بذل الجهد والاكتساب والسعي، كما في قوله تعالى مثلا فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به، تهجد جاء بصيغة التفاعل لأن القيام الليل يحتاج إلى بذل الجهد ويحتاج إلى الاكتساب ومجاهدة النفس، يعني ليس أمرا هينا. كذلك صفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جاءت الصيغة بصيغة التفاعل، لأن الطواف ليس أمرا سهلا، يعني الطواف بين الصفا والمروة لطول المسافة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى يعني بذل للطاقة. فصيغة التفاعل أو التفعيل في لغة العرب هي تدل على بذل الجهد وعلى اكتساب الشيء، فجعل هذه الصيغة قرينة على ترجيح المعنى الأول، وأن المقصود بأحاديث النفس هنا أحاديث النفس التي يملك الإنسان دفعها عن نفسه وعدم الاسترسال بها. الرابع عشر، حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة، والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المفهوم من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار، ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله فيها أجنبي عنها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا بالصلاة، أو كما قال، وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة. هذا الوجه الرابع عشر، وهو أيضا تفسير لحديث النفس الذي ورد في هذا الحديث، وذكر أن المقصود بحديث النفس هنا هو تحديث النفس بأمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا تدخل في ذلك. لماذا؟ لأن أمور الآخرة مطلوب من المكلف أن يتأمل فيها وأن يتفكر فيها، ولهذا جاء في هذا الحديث: لا يحدث بهما نفسه، جاء في بعض الروايات: لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، جاء في بعض الروايات ما يفسر هذا اللفظ بأن المقصود به تحديث النفس بأمور الحياة الدنيا، بأن يفكر في تجارته أو وظيفته أو دراسته أو نحو ذلك من أمور الحياة الدنيا. أما أمور الآخرة فإنه مطلوب من الإنسان أن يتأمل فيها، وأقل ما فيها أنه يتأمل في الآيات التي يقرأها، والآيات القرآنية التي يقرأها الإنسان هي في الغالب تدور حول أمور الآخرة، حتى عند حديثه عن أمور الدنيا يجعلها في سياق الحديث عن الآخرة، يتحدث عن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، ولكن تجده في سياق الحديث عن تقوى الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله عز وجل، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فحتى حديثه حديث القرآن عن الدنيا إنما يكون في سياق الحديث عن الآخرة والربط بها. فقال هذا لا يدخل في هذا، إذا تأمل الإنسان في أمور الآخرة فإن هذا لا يدخل في حديث النفس الذي يشترط السلامة منه في هاتين الركعتين. لكن بقي في تفصيل أمور الآخرة، يقول: أمور الآخرة أنواع، منها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما لا يتعلق بالصلاة. قال: والمطلوب من الإنسان في حال الصلاة أن يفكر في المعاني التي ترتبط بالصلاة، لا بالمعاني الأخروية أو المعاني الشرعية التي لا علاقة لها بالصلاة، يعني هي أجنبية عن الصلاة. فتعليم العلم مثلا احتسابا، هذه من أمور الآخرة، لكن لا يطلب من الإنسان أن يتأمل فيها أثناء الصلاة. ثم أورد أثرا أشكل على العلماء، وهو ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. فهذا أشكل على العلماء، أنه كيف يعني يفعل هذا عمر رضي الله عنه، والإنسان مطلوب منه أن يكون حاضر القلب بين يدي الله تعالى ويتأمل فيما يقرأ وفيما يناجي ربه تبارك وتعالى. فبعض العلماء قالوا هذا لا إشكال فيه، لأن تفكر عمر رضي الله عنه في أمور الجيش هو من باب التفكر في أمور الآخرة، فإن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وهو بالنسبة لعمر رضي الله عنه واجب عيني لأنه كان أمير المؤمنين، والجهاد متعين عليه كما أن قراءة القرآن والصلاة متعين عليه، فوجب عليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، من أحسن من يعني تكلم عن هذا الأثر، قال بأنه يعني لا يستحيل أن يكون لعمر رضي الله عنه من المقام الأعلى، بحيث لا يخرجه التأمل في أمور الجيش والجهاد في سبيل الله عن الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى، فمقامه ودينه وإيمانه الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنه يكون حاضرا تمام الحضور بين يدي الله، وهو في نفس الوقت أيضا يدبر أمور الجهاد في سبيل الله. وشبهه بالمصلي إذا صلى صلاة الخوف في ميدان المعركة، في ميدان المعركة يطلب من الإنسان، يجب عليه أن يصلي إذا جاء وقت الصلاة كما حكاه القرآن الكريم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولا شك أن هذه الطائفة المعاينة للعدو هي تتأمل وتفكر في الصلاة وتفكر في العدو أيضا وفي قتاله، ولهذا قال وخذوا حذركم، الحذر من العدو المطلوب هنا في هذه الآية الكريمة. فكما أن هذا لا يقدح في خشوع الصلاة وحضورها، فكذلك ما فعله عمر رضي الله عنه لا يقدح في كمال صلاته، فهو بمثابة المقاتل في ميدان المعركة الذي يشاهد العدو مطالب بأن يتأمل في مناجاته وصلاته، وفي نفس الوقت يأخذ حذره من العدو ويتأمل في تصرفاته، فيكون هذا واجبا. ثم قد يجب على الإنسان في حال الأمن ما لا يجب عليه في حال الخوف، ويطلب من الإنسان في حال الأمن من الخشوع والحضور ما لا يطلب منه في حال الخوف. ولهذا يعني حتى الأفعال الظاهرة الشرع أسقط بعضها في هيئة الصلاة، يعني أسقط بعضها أثناء الحرب فرجالا أو ركبانا، ويسقط على الإنسان الأركان الظاهرة للصلاة، فكيف بكمال الخشوع الذي لا يجب أصلا وإنما هو أمر مستحب ومندوب. فما فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو من لا يخرج عن الأمور الأخروية، ولا يقدح أيضا في كمال الحضور بالنسبة لعمر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون هذا الذي أخبر عنه كان في وقت ليس فيه تدبير لأمر المعركة إلا وقت الصلاة، بمعنى أنه لضيق الوقت لم يكن هناك وقت لتدبير ما طرأ عليهم في أمر الحرب والقتال إلا وهو في حال الصلاة. فإذا هذا من الأمور الأخروية التي لا تقدح في كمال الحضور والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تعتبر من باب المخالفة الشرعية. لكن ابن دقيق العيد رحمه الله يرى أن هذه يعني مفضولة، وأن الإنسان ينبغي أن يستحضر مقام الصلاة والذكر والمناجات التي يناجي بها ربه سبحانه وتعالى، وإن كان يسلم بأن هذه يعني الخصلة التي فعلها عمر هي قربة لكنها أجنبية عن الصلاة. نعم. الخامس عشر، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا إن الكبائر إنما تكثر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. هذا الوجه الخامس عشر والأخير في هذا الحديث، وهو يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله ظاهره العموم، لأن النكرة إذا عرفت بالإضافة فإنها من صيغ العموم، وصيغة ما أيضا ما تقدم من ذنبه هذه من صيغ العموم، فظاهر هذا الحديث هو العموم، بمعنى أن من توضأ هذا الوضوء المخصوص وصلى هذه الصلاة المخصوصة فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه عليها بتكفير جميع ذنوبه. ويقصدون بالعموم ما يشمل الصغائر والكبائر أيضا، وهذا مذهب ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ورجحه الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، ومال إليه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، والتاج السبكي، وجماعة من أهل العلم، فأخذوا بهذا الظاهر. لكن جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي جاء فيها هذا التعميم في التكفير إنما المقصود به صغائر الذنوب، أما الكبائر فقالوا لا بد فيها من التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقالوا الكبائر لا بد فيها من التوبة. ما هو المستند في هذا؟ يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: مستندهم في هذا هو ما جاء في بعض الروايات من التقييد، منها حديث الإمام مسلم الذي رواه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، في رواية: إذا لم تغش الكبائر. فقالوا هذا اللفظ يقيد التكفير بالصغائر، أما الكبائر لابد فيها من التوبة. طبعا الكبائر التي هي من حقوق العباد لا خلاف بين العلماء أنها لا تكفر بمجرد التوبة، ولا تكفر بمجرد هذا الفعل، وإنما يجب الإنسان أن يرد المظالم إلى أصحابها ويرد الحقوق إلى أصحابها. لكن هل هو عام في حقوق الله تعالى بما يشمل تكفير الصغائر وتكفير الكبائر؟ على الخلاف الذي عرفتموه، والجمهور على أنه إنما يخص هذا بالكبائر، ومستندهم في هذا هو تقييد المطلق، قاعدة تقييد المطلق، يعني أن ما جاء من الأحاديث مطلقا جاءت أحاديث أخرى مقيدة بهذا القيد فتحمل عليها. لكن هذا لا يحسم المسألة باعتبار أن حمل المطلق على المقيد له صور، هو إذا اتفقت في السبب والحكم فلا خلاف بينه، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب، لكن إذا اختلفت الأسباب واتحد الحكم كما في هذه المسألة، فالمسألة الأصولية أصلا فيها خلاف، ومن العلماء من لا يرى تقييد المطلق، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، باعتبار أنه لا تعارض بينهما لأن الأسباب مختلفة، مثل ما قالوا في كفارة الظهار وكفارة القتل، قالوا هذا ظهار وهذا قتل، وهذا يناسب التوسعة وهذا يناسب التضييق، ولا تعارض بينهما يعني. وبالتالي لا ضرورة إلى تقييد المطلق. كذلك هنا يعني جاءت بعض الأحاديث هكذا مثل هذا الحديث بدون قيد الكبائر، وقياسها على الصلوات وكذا هو قياس سبب على سبب آخر مختلف عنه، ومن هنا يعني كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم يعني من يرى أن التكفير هذا عام للكبائر وللصغائر. وأبرز من تكلم عن هذا ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن حزم هو الذي قصده ابن عبد البر في الرد عليه. ابن عبد البر يعني له كلام طويل في التمهيد في الرد على هذا القول، وما سمى صاحبه وقال أنا يعني ما كنت أريد أن أتكلم عن هذه المسألة لولا أن بعض أهل العصر قال كذا، وهو يقصد ابن حزم الظاهري رحمه الله. قال فخشيت أن يغتر به جاهل فتكلمت عن هذه المسألة. والواقع يعني كما ترون أن المسألة يعني ليست محسومة وفيها مجال للاجتهاد، وخاصة أن هناك بعض الروايات التي تشير إلى تكفير يعني بعض الكبائر، مثل حديث مولى رسول الله حديث زيد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ذنبه وإن فر من الزحف. وإن فر من الزحف، والفرار من الزحف من الكبائر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم والمنذري وغيرهم من أهل العلم. وبه احتج ابن تيمية رحمه الله على أن التكفير قد يعني يشمل الكبائر. لكن ابن حجر رحمه الله له عبارة يعني جيدة ودقيقة في هذه القضية، يقول هذه الأعمال صالحة للتكفير. يقول هذه الأعمال صالحة لتكفير الكبائر، يعني الحديث لا يوجب تكفير الكبائر ولا يجعل هذا حقا للعبد، ولكنه صالح أمام عفو الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته عز وجل أن يكرم هذا العبد بمغفرة كبائره أيضا. ولهذا المسألة لو نظرنا إليها من جهة مشيئة الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يغفر لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله سبحانه وتعالى رحمته واسعة ومغفرته واسعة، وقد أخبر أنه يغفر كل ذنب إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى غفر لبغي لأنها سقت كلبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل بدر أن الله قال لهم فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان المقصود مغفرة الصغائر لما خصوا بشيء، لما كانت لهم مزية بهذا. ولو كان المقصود مغفرة الذنوب التي تابوا منها لما كانت لهم مزية أيضا عن غيرهم، ولكن هذه عطية من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مغفرته واسعة ورحمته واسعة، إن شاء أن يغفر للعبد حتى الكبائر غفرها سبحانه وتعالى بفضله وسعته. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يحسن ختامنا ويجعلنا من أوليائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.